بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة مع باب إحياء موات الموات، يعني إحياء موات الأرض، وقد أخذنا أكثر ما يتعلق بالباب، وبقي منه ما يتعلق بأحكام القطائع وما يتعلق أيضا بالحمى، وقد بدانا في آخر درس ليلة البارحة فيما يتعلق بالقطائع، والقطائع كما هو معلوم جمع قطيعة، هذا هو معناها اللغوي، وأما في الاصطلاح فالمراد بها ما يقطعه الإمام بعض الناس أو ما يعطيه بعض رعيته، ويقصد بالإمام هو أعلى رجل في السلطة في الدولة، هذا هو الإمام الذي كان يعبر عنه بالخليفة. إذن القطائع جمع قطيعة، وهي ما يعطيه الإمام لبعض الناس أو ما يخص به بعض رعيته، هذه هي القطائع. وقسمها المؤلف رحمه الله تعالى إلى قسمين: قسم يتعلق بالإرفاق يعني بالمرافق كالأسواق والساعات وغيرها، وقسم يتعلق بإقطاع الأرض، فإن أحياها الإنسان فهي ملكه أي يملكها بلحية، وإن لم يحيها فهو أحق بها من غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. قال: فصل في القطائع. قال رحمه الله: الضرب الثاني موات الأرض. إذن الضرب الأول مر في درس ليلة البارحة، وهو الإرفاق، أي ما تعلق بالمرافق، كما مر بنا الطرقات الشوارع الواسعة، فإن الناس أيضا يجلسون فيها للبيع والشراء، وكذلك ساحات المساجد التي تكون خارج المسجد، البرحات التي تكون، وهناك أماكن أيضا تخصص، وقد عرفنا أيضا أن السابق يكون أولى بها. أما القسم الثاني فهو هذا الذي نأخذه في هذه الليلة إن شاء الله، وهو ما يتعلق بمنح الأراضي أو إقطاع الأرض. قال: موات الأرض فللإمام إقطاعها لمن يحييها. القسم الثاني موات الأرض، أي الأرض التي لم تحيا، وشبهت الأرض التي لا نبت فيها ولا زرع بمثابة الميت، والله تعالى يقول: فإذا أنزلنا عليها الماء، يعني في الأرض اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ولا شك بأن الماء فيه حياة الإنسان وحياة الحيوان وحياة النبات، فكل هذه الأنواع الثلاثة لا يمكن أن تعيش بدون الماء، فلو انقطع الماء عن الإنسان لمات، وكذلك عن الحيوان، وكذلك الحال بالنسبة للزرع. قال: موات الأرض فللإمام إقطاعها لمن يحييها، لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه. وائل بن حجر هو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقطعه أرضا، فأرسل معاوية أن أعطه إياها أو أعلمها إياه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أقطع الصحابي وائل بن حجر أرضا، وأمر معاوية بن أبي سفيان أن يذهب معه ويقول: أعطها إياه أو أعلمه إياها، أي حددها له وبين له موقعها. ما علاقة معاوية بهذا؟ لأنه كان أحد كتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي صار بعد ذلك خليفة وبه تأسست الدولة الأموية، وهو صحابي جليل، وهو أيضا صهر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أخته. قال: حديث صحيح. وأقطع بلال بن الحارث المزني وأبيض بن حمال. وأقطع الحارث بن المزني العقيق المعروف في المدينة، أقطعه إياه وبقي عنده فترة، فلما كانت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه أحضره عمر وقال له: ما أقطعك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لتحجزه عن الناس، وإنما أقطعك ذاك لتقوم بعمارته، فما تستطيع عمارته فافعل، وما لا فرده إلى الناس. وهذا لا شك من عدل عمر رضي الله تعالى عنه وتحسسه لأحوال الناس، لأنه أخذ ذلكم المكان العظيم ولم يقم بإحيائه والناس بحاجة إليه، فرأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يرد ما زاد عن حاجته وما لا يستطيع القيام بإحيائه إلى الناس ليقوموا بذلك. نعم. قال: وأقطع بلال بن الحارث المزني وأبيض بن حمال المازني. وهذا دليل على الرأي الصحيح، وهذا دليل للرأي الصحيح الذي يقول بأن مجرد الإقطاع لا يكون تمليكا، وإن كان هناك من يقول بأن الإمام إذا أقطع إنسانا ملكه، لكن الرأي الراجح أنه لا يملكه بدليل ما حصل من عمر رضي الله تعالى عنه. وأنتم تعلمون بأن عمر من أحرص الناس على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتنفيذ ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، ولذلك سترون أنه بعد ذلك يتوقف فيما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتدخل، ويقول: لو كان ذلك أبو بكر لغيرت من ذلك. فضل. وأقطع الزبير رضي الله عنه حضر فرسه، يعني مجرى فرسه، جري فرسه، فإذا جلس قالوا حتى وقف فيرمي بصوته، فإن انتهى إليه الصوت يكون ماذا؟ حما له. رواه أبو داود رحمه الله. قال: نعم، حضر فرسه يعني جري فرسه، إذا جرى جري فوقف ثم بعد ذلك أخذ الصوت الذي معه فرمى به، فإلى أي حد ينتهي يكون ذلك يحمى له، يعني جري الفرس. قال: وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله. واحد واحد. وأقطع أبو بكر رضي الله تعالى عنه طلحة بن عبيد الله، يعني أقطعه أرضا. وأيضا أقطع عمر رضي الله تعالى نافعا أبا عبد الله أرضا بالبصرة. وأقطع عثمان رضي الله تعالى عددا من الصحابة، من أكابر الصحابة، فإن عثمان أقطع الزبير بن العوام، وأقطع سعد بن أبي وقاص، وهذان من كبار الصحابة ومن المشهود لهما بالجنة. وأقطع عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي كان من أعلم الصحابة، والذي طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن حتى وصل إلى الآية المعروفة. وكذلك أيضا أقطع عثمان رضي الله تعالى أسامة أيضا ابن زيد، وأقطع خباب بن الأرت. إذن أقطع أولئك الخمسة، وكل ذلك ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الأئمة الخلفاء بأسانيد صحيحة أنهم أقطعوا أولئك. فهذا يدل على أن الإقطاع جائز، وأن للإمام أن يفعل، ولكن العلماء قالوا على الإمام أن يراعي أيضا مصالح الناس، لا يأتي مثلا فيقطع أراض شاسعة جدا الناس بحاجة إليها، ولكنه يراعي أحوال الناس، ولكن إقطاع الإمام نافذ وقائم، لأن القدوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خلفاؤه الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد يعض عليها بالنواجذ. قال: وأقطع أبو بكر وعمر. وعثمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكرنا ذلك تفصيلا معنا. ومن أقطعه الإمام شيئا لم يملكه. إذا بعض الناس يظن بأن الإمام إذا أقطعه أرضا في مكان أو جاءته منحة أنه تملك ذلك المكان. لا، هذا الرأي الصحيح الراجح، لكن هناك من يرى أنه يتملك. أولو العلماء، جماهير العلماء، لا يملكه إلا بشيء واحد، هو لحية، لأن الغرض من إعطائه ذلك المكان هو أن يحييه، إما أن يحييه فيكون مكانا للزرع، أو يحييه فيكون مكانا لماشيته، أو يبني فيه بناء يسكن فيه، إذن هو بذلك أحياه فاستفاد به، فإن لم يكن فليدعه لغيره لينتفع به. إذن ما يعطيه الإمام أو ما يقطعه لشخص أو أشخاص يكون ذلك بمثابة التحجر، يعني لو حجر أرضا، يعني أنت لا تملكها بغير الإحياء لكنك أحق بها من غيرك، لو لم تحيها تكون أحق بتلك الأرض من غيرك، فليس لأحد أن يعتدي عليها. قال: ومن أقطعه الإمام شيئا لم يملكه لكن يصير كالمتحجر في جميع ما ذكرناه. المتحجر من ربنا، هي الأرض التي تأتي يعني إلى مكان غير مملوك فتحجره، يعني تدير عليه حجارة أو ترابا، يعني تحصنه بالتراب كما يقولون يوضع عليه العقم، أو كذلك تبني جدارا يسيرا، هذا لا يسمى إحياء، ولكنه علامة على أنك قد اخترت ذلك المكان لتحييه، فتملكه بالإحياء وبغير الإحياء لا. إذن ما يعطيك الإمام يكون بمثابة المتحجر، إن أحييته فهو لك وقد ملكته، وإن لم تحيه فلا، نعم أنت أحق به، ولكن للإمام بعد ذلك أن يأخذه منك، وقبل أن يأخذه يعطيك فرصة ومهلة لعلك تحييه، فإن لم تفعل يأخذه ويعطيه غيرك. قال: ولا يقطع من ذلك إلا ما قدر على إحيائه، لأن إقطاعه أكثر منه إدخال ضرر على المسلمين بلا فائدة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقطع الإنسان، يعني لا يعطى الإنسان أكثر مما يستطيع القيام بإحيائه، لأنه لو أقطع أرضا فسيحة فتركها بياضا معنى ذلك أنه حجزها على غيره، وهذا هو الذي فعله عمر رضي الله تعالى مع بلال بن الحارث عندما أحضره إليه، دعاه وقال له: لم يمنحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الأرض لتحجزها، يعني لحجزها، وإنما أقطعك إياها لتقوم بإحيائها، فما تستطيع عمارته فافعل، وما لا فرده، أي أعده ليوزع على أناس هم بحاجة إليه. وعمر لا يمكن أن يفعل أمرا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق، فلما كان زمن عمر رضي الله عنه. المؤلف نعم. فلما كان زمن عمر رضي الله عنه. فلما كان زمن عمر، يعني لما آلت الخلافة إلى عمر، يعني لما كان عهد عمر، أي صار هو أمير المؤمنين بعد أبي بكر، وتعلمون بأن أبا بكر لم تحصل له خلافة صريحة، ولكنها إيماءات من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقدمه في الصلاة، وكان يقول: سد علي هذه الخوخة إلا خوخة أبي بكر. فعلم الحصيفون من الصحابة بأن تلك إشارات إلى تولية الخلاف لأبي بكر بعده في مقدمتهم عمر. أما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فإنه أعلنها صريحة بأن يكون الخليفة من بعده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما جميعا. هو هذا المكان، الظاهر أنه هذا المكان الذي بجوار القصر، هذا يسمى العقيق، فهذا هو الظاهر. أما النقيع فيختلف، نقيع الخضمات الذي مر بنا، سيأتي نقيع آخر بعيد عن المدينة واختير أيضا اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون مرتعا ومرعا لخيل المسلمين. قال: فلما كان زمن عمر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقطعك لتحتجره على الناس. وفي رواية لتحتجزه، يعني لتمسكه. لا، فخذ ما قدرت على عمارته ودع باقيه. رواه أبو عبيد رحمه الله في الأموال، ورواه غيره كابن خزيمة وغيره، وهو أثر صحيح. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وليس للإمام إقطاع المعادن الظاهرة. وهذا مر بنا، يعني ليس للإمام إقطاع المعادن الظاهرة. لماذا؟ لأن الناس كلهم بحاجة إليها، فلا يمكن أن يخص بها فرد وأفراد دون بقية الرعية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي وكما مر، لما أقطع المأربي ماذا؟ معدن الملح. قيل له: يا رسول الله، إنه بمنزلة الماء العد، يعني الماء الجاري. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا له: هذا الملح بمثابة الماء الجاري. لماذا قاسوا على الماء الجاري؟ لأن الماء الجاري لا يختص به أحد، يستفيد منه جميع الناس. فالنهر الذي يسير ليس ملكا لأحد، فمن حق أي إنسان أن يرتوي منه وأن يشرب منه وأن يأخذ من مائه، إذن هو عام. فقالوا: هذا بمنزلة الماء العد، يعني الجاري الذي كأنه شبهوه بالماء الذي يسيل. والماء الذي يسيل لا يختص به أحد دون أحد، والناس كلهم بحاجة إليه. نعم. قال: وليس للإمام إقطاع المعادن الظاهرة لما ذكرنا في إحيائها. قال أصحابنا: وكذلك المعادن الباطنة. أصحابنا يقصد الحنابلة. نعم. قال: وكذلك المعادن الباطنة لأنها في معناها. لأنها في معنى الظاهرة، يعني والغرض من ذلك أيها الإخوة والحكمة والسبب هو ألا يستقل أناس بأشياء المسلمون أو بقية الناس بحاجة إليها، فهذا من باب العدل. قال: ويحتمل جواز إقطاعها. ويحتمل هذا استنباط ضعيف. نعم. لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع بلال بن الحارث رضي الله عنه معادن القبلية جلسيها وغوريها، يعني عاليها وسافلها، يعني أقطعه إياها. ولكن رأيتم ماذا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد أيضا ما أقطعه للمأربي الذي في اليمن. نعم. رواه أبو داود رحمه الله. ولأنه يفتقر في الانتفاع بها إلى المؤن فجاز إقطاعه كالموات. يقول: ولأنه يحتاج إلى مؤن، فالإنسان لن يأخذها باردة، ولكنه سيقوم بالإنفاق عليها من حيث الحفر والتنقية وغير ذلك. ولكن الرأي الأول هو الرأي الراجح، أنها تترك لعامة المسلمين. نعم. قال رحمه: لذلك ترون أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني كان في ما مضى في أول الأمر ما يغنمه المسلمون من العراق كانت توزع بالسهام على المجاهدين، إلا أرض خيبر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وزع بعضها وترك بعضها. فلما جاء حضر أو جاء زمن عمر رضي الله تعالى عنه صار ينظر في كتاب الله، فوقف عند قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقال: نحن الآن لو أننا وزعناها على أناس، فأولئك الذين يدعون لمن سبقوهم لسلفهم ماذا سيكون لهم من الحق؟ فقام عمر رضي الله تعالى فجعلها خراجا، يعني وقفا لمن يأتي بعد ذلك. ولا شك بأنه قد وافقه عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من كبار الصحابة، وعارضه عدد فدعا على بعض الذين عارضوه. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل في الحمى. فصل في الحمى يعني ما يحمى، يعني الحمى ما يحمى، ما يحميه الإمام أو يعني الخليفة وغير ذلك. هل للإنسان أن يحمي؟ له أن يحمي قدرا ويحييه. هذا كله سيتكلم عنه المؤلف، وقد جاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن رأينا سيأتي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى لخير المسلمين، وحمى كذلك أيضا لإبل الجزية، وكذلك إبل الصدقة، وكذلك الضوال، وفعل ذلك أيضا عمر رضي الله تعالى عنه، وعثمان أيضا رضي الله تعالى عنه، كلهم أيضا حموا. وهناك خلاف بين العلماء، هل الحمى خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى وما يفعله يكون نصا ينبغي أن يكون العمل به، أو أن هذه سنة شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون للخلفاء وللأئمة بعده؟ مسألة فيها خلاف. جماهير العلماء يقولون بأنه يجوز للإمام أن يحمي، ولكن لا يحمي لنفسه، قالوا لا يحمي. لماذا؟ لما فيه نفع المسلمين كخيل المجاهدين، الإبل، إبل الصدقة والجزية، وكذلك الضوال التي توجد لبعض المسلمين توضع في ذلك المكان، والمراد بالحمى المكان الذي يكون فيه الكلأ والعشب يحمى فيكون لهذه الأشياء. جماهير العلماء الحنفية وكذلك المالكية ومثلهم الحنابلة، وهو قول للشافعية، يقولون يجوز للإمام أن يحمي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فعله عليه الصلاة والسلام هو دليل على الجواز. وللشافعية قول آخر، يقولون ليس لأحد أن يحمي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه غيره، لا حمى إلا لله ولرسوله. ولكن أولئك أجابوا بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حموا، فعمر قد حمى، وكذلك عثمان، قالوا ولا يفعلون ذلك وهم يعلمون مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلوا ذلك، وإنما فعلهم ذلك دليل على الجواز. قال: لا يجوز لأحد أن يحمي لنفسه مواتا يمنع الناس الرعي فيه، لما روى الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله. متفق عليه. يعني الشافعي أخذوا بظاهر الحديث، هذا حديث متفق عليه. نعم، كما ذكر المؤلف، لا حمى أي ليس لأحد أن يحمي، لأن الحمى هو لله ولرسوله، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ورسول الله نائب عن ربه في هذه الأرض فهو المبلغ عنه. إذن الحمى لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة فعلوا ذلك. نعم. قال: متفق عليه، ورواه أبو داود رحمه الله، وقال: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. أيضا الناس شركاء في ثلاث، وهذا دليل على أنه ماذا يستدلون به على أنه لا يكون هناك حمى. هذا الحديث سبق أن سأل عنه أحد الأخوة بعد أن انتهينا يعني في وقت الأسئلة، وقال هذا الحديث ضعفه الألباني أذكر، وقلت له بأن الحديث صحيح، وأزيد الأخ لأن الآن المجال أوسع، هذا الحديث صححه ابن حجر، وابن حجر لا شك بأنه أعلم من الألباني مع فضل الألباني وجلالته، وصححه ابن حجر في موضعين، في كتابه فتح الباري وأيضا في التلخيص الحبير. وابن حجر هو الذي قال فيه العلماء إذا جاء، يقول فيه الشوكاني الإمام المعروف صاحب نيل الأوطار: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لأنه كانت يقول هناك نهر في اليمن مشهور، إذا جاء السيل يقول غطى نهر معقل، فيقول ابن حجر يقولون فيه لا عطر بعد العروس، يعني إذا صحح أو ضعف فلا تعقيب بعده. ولا نقول بأنه يعني معصوم من الخطأ، ولكن هو خاتمة الحفاظ في زمنه. قال: وللإمام أن يحمي مكانا لترعى فيه خيل المجاهدين. وللإمام أن يحيى مكان يحمي مكانا لترعى فيه خيل المجاهدين، لأن خيل المجاهدين أين ترعى؟ هي تحتاج أن يخصصها، وهذه نفرها عام، لأن خيل المجاهدين هي لماذا؟ هي للدفاع عن الإسلام، للدفاع عن المسلمين، للدفاع عن أوطانهم، فينبغي أن تنال كل عناية. فللإمام أن يحمي لها موقعا يتكاثر فيه الكلى، ثم بعد ذلك تكون لذلك أيضا للخيل ولغيرها. نعم. قال: لترعى فيه خيل المجاهدين ونعم الجزية. ونعم الجزية التي هي الإبل التي تؤخذ أيضا من الجزية، لأن هناك الجزية التي تؤخذ من غير المسلمين التي تفرض عليهم ممن يعيش في بلاد الإسلام. وإبل الصدقة. وإبل الصدقة أيضا الإبل التي تؤخذ، الصدقة المراد بها الزكاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله فيأخذون ماذا؟ الصدقات والزكوات كما هي تؤخذ من أهل الماشية. فسكت المؤلف عن البقر وعن ماذا؟ عن الغنم، وذكر ماذا؟ الإبل، لأن الإبل هي أشهرها، يعني الإبل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما أرسل علي بن أبي طالب إلى ماذا؟ إلى خيبر، وجعله قائدا قائدا، تطلع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قال: لأعطي أن الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فارتفعت عناق الصحابة، وتمنى كل واحد منهم أن يظفر بتلك المحبة، لأن الغاية أيها الإخوة التي نروم الوصول إليها ونسعى إليها هو أن نغفر بماذا؟ برضا الله سبحانه وتعالى وبمحبته لنا. فما أعظم الذين من أولئك الذين يقول الله فيهم يحبهم ويحبونه. إذن قال: لو أعطي أن الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فكلهم يريد أن يظهر بذلك المقام وبتلك المنزلة العظيمة. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ ألم يكن في القوم؟ قالوا: إنه أرمد، أي أصابه رمد في عينيه، فدعا به فتفل أو بصق في عينيه فشفي فأعطاه الراية. وقال له، وهذا محل الشاهد: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعمين. وكان يضرب بها المثل، لأنها أغلى ماذا؟ أنعام، أغلى ما يملكه العرب في زمن. ليست هناك سيارات ولا طائرات ولا قصور، فالإبل هي كانت أغلى شيء في حياتهم، ولذلك ضرب بها الرسول صلى الله عليه وسلم المثل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خاطب الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فأنت إذا أردت أن تضرب مثلا لطلاب العلم تضرب لهم أمثلة في القرآن، في السنة، فيما جاء في أشعار العرب ونثرهم. وإذا كنت مع ناس بسطى لا يدركون ذلك، فتضرب لهم أمثلة قريبة من بيئتهم والتي يعيشون فيها. فلا تذهب إلى إنسان في الصحراء وتضرب له أمثلة في القرآن وتضرب له أمثلة في السنة وغيرها، لأنه لا يدركها ولا تعلم، فأنت خاطبه بما يعرف. قال: وضوال الناس التي يقوم بحفظها. وضوال الناس، لأن الناس تضل لهم الإبل والبقر والغنم، يعني الماشية، فغيرها وغيره أيضا من مثل البغال والحمير، فهذه تحفظ في تلك الأماكن لأصحابها. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين. هذا مكان خارج المدينة، وقالوا بأنه يبعد عنها 20 ميلة، ولا يمنع أن يكون المكان الذي يحمى يكثر فيه الربيع أن يكون بعيدا حتى لا يضيق على الناس، حتى قالوا بأنه يبعد عن المدينة 20 فرسخا، يعني ما يقرب من 30 ميلا، يعني ما يقرب من 60 ميلا، يعني حوالي 90 كيلومترا حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحمى عمر رضي الله تعالى عنه الربذة التي كانت بلاد أبي ذر الغفاري، وهي معروفة الآن، ومن الأماكن التي الآن تجدهم ماذا؟ فيها أثار موجودة قائمة. وحمى أيضا عمر رضي الله تعالى عنه مكانا اسمه الشرف. نعم. قال ولأن عمر وعثمان رضي الله عنهما حميا واشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. يعني أنتم ترون أيها الإخوة بأنه عندما يعمل الصحابي عملا أو الإمام في وقته فهو لا يخلو من أمرين، إما أن يحصل فيه خلاف يعارض فيه بعض الصحابة، وإما أن لا يحصل. فإذا فعل فعلا، مثلا نأتي بمثال نحن الآن نعمل به، أنتم ترون بأنه كان الأذان يوم الجمعة هو أذان واحد إذا جلس الإمام على المنبر، إذا صعد الإمام على المنبر وجلس وسلم على الناس قال ما الإمام ماذا، قام المؤذن فأذن ثم بدأ الإمام في الخطبة. هذا مضى عليه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وزمن أيضا عمر وجزء من زمان عثمان. فلما كان زمن عثمان رضي الله تعالى عنه اتسعت المدينة وامتدت أطرافها وانتشر الناس فيها وتباعدوا، فرأى بأنه إذا اقتصر على الأذان الذي على المنبر الناس عمال أنفسهم، فهناك من هو مشتغل بالصناعة وهناك من هو بالنجارة وهناك من هو بالحدادة وهناك من هو ماذا بغير ذلك من الأعمال، فيحتاجون أن يأتوا مع بعد المسافة لأن المدينة امتدت، يأتي إلى بيته ثم يغتسل ويتنظف ويتوضأ ثم يأتي. هذا يأخذ من وقت وربما ضيع عليه الصلاة أو ضيع عليه الخطبة أو جزءا منها. فأدرك عثمان رضي الله تعالى عنه بحصافته، ولا شك بأنه استشار بعض الصحابة، فماذا فوضع النداء الثاني على الزوراء، بيت مرتفع في المدينة وضعه، يعني أمر بالأذان الأول الذي هو في الحقيقة هو شرع ثانيا، لكن الأول لأنه يسبق في أدائه ماذا الأذان اللي على المنبر، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة فعدوه إجماعا، وهذا في صحيح البخاري. إذن أيها الإخوة قد يعمل ماذا الإمام عملا وينتشر بين الصحابة وشيع ولا ينكرونه، ولذلك ترون أن العلماء في الإجماع أحيانا يقول أجمع عليه العلماء، وأحنا يقول فعل به الصحابة أو بعض الصحابة أو الصحابي فلان ولم يعرف له منكر أو مخالف فيكون إجماعا، إجماعا سكوتيا. وأنتم تعلمون بأن الصحابة لا يسكتون على شيء، ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما خطب خطبته المشهورة وأراد أن يقرر المهر أن يحدده قامت امرأة ووصفت ماذا، وصف وجهها بأن سعفاء، يعني قيل امرأة كبيرة، اعترضت عليه قالت والله تعالى يقول وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا، قال أصابت امرأة وأخطأ عمر. ذلك عمر الذي إذا سلك طريقا فجا سلك الشيطان فجا آخر، لكنه ضعيف مع الحق، إذا قيل له اتق الله وقف، فلما ذكرته المرأة بالآية قال أصابت امرأة وأخطأ عمر. قال وقال عمر رضي الله عنه والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر، رواه أبو عبيد رحمه الله. وأيضا رواه غيره كابن خزيمة، هذا نوقش فيه عمر كيف يحمي الأرض، فبين لهم أنه ما حمى شبرا لمصلحته وإنما حماها لمصلحة المسلمين. وللإمام أيها الإخوة أن يجتهد، ورسول صلى الله عليه وسلم لما قال أرسل جمعا من الصحابة إلى بني قريظة قال لا يصلين أحد إلا في بني قريظة، اختلف الصحابة في فهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم فهم أنه لا يصلي العصر حتى وإن خرج وقته إلا في بني قريظة وفعل ذلك، وبعضهم لا، كان واسع الإدراك ففهم من ذلك أن القصد هو الحظ على الإسراع، فقول لا يصلين أحد إلا في بني قريظة أي يحظهم على الإسراع والعجل لينجزوا عليهم. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الطرفين وبين بأنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، هذه قاعدة أصولية معروفة، وهذا حديث صحيح. فهنا الذين صلوا في الطريق اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والذين تأخروا حتى صلوا في بني قريظة لهم أجر واحد هو أجر ماذا الاجتهاد، وأخطأوا في اجتهادهم، لكنه لا لوم عليهم ولا تثريب عليهم لأنهم قصدوا الوصول إلى الحق. فلننتبه لهذا أيها الإخوة. لكن من هو الذي يجتهد؟ ليس الاجتهاد لأي إنسان، وإنما الاجتهاد لمن هو أهل للاجتهاد من أهل العلم الذي توفرت فيه أدوات الاجتهاد، وهم الذين ذكرهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، أول كتاب ألف في أصول الفقه. فإن المجتهد ينبغي أن يكون على علم بكتاب الله، بأحكامه، بسنة رسول الله، بلغة العرب، يعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والأمر والنهي إلى غير ذلك من الأمور التي بينها علماء أصول الفقه. قال: وليس له أن يحمي قدرا يضيق به على الناس. أيضا على القول، وهو الرأي الراجح، رأي الجمهور الأئمة الثلاثة وقول للشافعي، مع أنهم أجازوا ذلك، قالوا ينبغي أن يراعي أحوال الناس، فلا ينبغي أن يستولي على جميع الأراض التي فيها العشب والنبات فيضيق على الناس، لا، لأن الناس بحاجة لأثرع أنعامهم ودوابهم، فينبغي أن يوسع عليهم ولا يضيق. قال: لأنه إنما جاز لمصلحة فلا يجوز ذلك بضرر أكثر منه. يقول المؤلف: هذا إنما جاز لمصلحة، يعني لماذا أجيز الحمى؟ لأن فيه مصلحة. ما هذه المصلحة؟ هي لترعى فيه إبل المجاهدين، وكذا لترعى فيه خيل المجاهدين، والإبل التي يحصل عليها المسلمون من الصدقات أي الزكوات، وكذلك من الجزية، وكذلك أيضا الأنعام الضالة. هذه كلها فيها مصلحة، لأنها فيها حفظا لحياة تلك، وهذه فيها خدمة للمسلمين وأهله. فإذا كان فيها مصلحة فلا ينبغي أن تطغى على مصلحة أخرى فنضيع مصالح الآخرين، لا، ينبغي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. فينبغي أن نراعي المصلحتين، مصلحة أولئك ومصلحة هؤلاء. قال رحمه الله: وما حماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس لأحد نقضه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تم، ما هي السنة؟ السنة في اللغة هي الطريقة، وفي الشرع أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. إذن أصل السنة في اللغة إنما هو الطريق، الطريق الذي يوصلك إلى ما تريد الوصول إليه. وأما في الاصطلاح فهي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث إنما الأعمال بالنيات، أقوال رسول وأفعاله عندما علم الصحابة ماذا كيف يصلون، وتقريراته أن يرى إنسانا يعمل عملا فيقره عليه، كما حصل من أبي الدرداء عندما سأل، التفت إلى أبي وقال: متى نزلت هذه الآية؟ فتركه أبي حتى فرغ، انتهى الإمام من الخطبة والصلاة، فالتفت أبو الدرداء إلى أبي وقال: سألتك فلم تجبني؟ فقال: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. فذهب أبو الدرداء يشكو ماذا؟ أبي بن كعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: صدق أبي. إذن أقر الرسول صلى الله عليه وسلم أبي، وهذه كلها كثيرة وأكثرها ما جاء عن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حمى الرسول هو جزء من سنته صلى الله عليه وسلم، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي نص، فالقرآن نص، والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن أنت عندما تعمل بسنة رسول الله تكون محبا لرسول الله، عاملا بما جاء منه، وإذا كنت كذلك كنت أهلا لأن يحبك الله سبحانه وتعالى. إذن لا ينبغي لأحد أن ينقض ذلك. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه عندما دعا الصحابي وأمره، الذين أقطعهم رسول الله الذين من جهينة، أمرهم أماد أن يحيوا تلك الأرض، وقال: لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذتها منكم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه: لو كان أبو بكر لا ماذا رددتها إلى الناس. إذن رأيتم أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا أمر تسليم فينبغي أن يقف عنده الإنسان. فما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون محل تسليم وطاعة وانقياد وتقدير وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته واتباعه أن تقول أن تعمل بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وما حماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس لأحد نقضه ولا يملك بالأحياء، لأن ما حماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص فلم يجز، والنص لا يقابل بالاجتهاد. نعم. قال: نص فلم يجز نقضه بالاجتهاد، لأن الاجتهاد إنما هو طريق آخر، مرحلة متأخرة من مسائل ماذا؟ العمل. لأنك أول ما تعمل ماذا؟ تعمل بكتاب الله ثم بسنة رسوله ثم بالإجماع، ثم بعد ذلك إذا وجدت مسألة مختلف فيها ولم تجد فيها نصا من كتاب السنة تجتهد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال: بما تعمل؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسوله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا أألو الوصول إلى الصواب، أبذل جهدي. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره أو ضرب على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. إذن الاجتهاد يأتي مرحلة متأخرة، لكن أن تجد آية صريحة أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجد في الأخذ بذلك مشقة عليك وعناء فترجع وتقول: أنا أجتهد، أنا عندي قدر من العلم فأجتهد، لا، أنت بذلك خالفت نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، إلى آخر الآية. قال رحمه الله تعالى: وما حماه غيره من الأئمة جاز لغيره من الأئمة تغييره في أحد الوجهين. وما حماه غيره، من عرفنا أن ما حماه غيره من الأئمة أولا مختلف في الجمهور الأئمة الثلاثة وقول للشافعي يجوز الإمام أن يحمي، ثم بعد ذلك هل لغيره أن يغيره؟ يعني إذا جاء إمام آخر. الآن هناك مسألة يتكلم العلماء عنها، قاعدة أصولية معروفة وتصلح أن تكون قاعدة فقهية، يقول: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. يعني نأتي القاضي مثلا، القضاء، تجد أن هذا القاضي حكم في قضية ثم انتهى، هذا القاضي توفي أو مثلا أحيل إلى التقاعد أو مثلا أبدله مثلا ولي الأمر بأعضل، هل يأتي الآخر وينقض اجتهاده؟ قالوا: لا، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لكن هل هذا مسلم؟ العلماء قالوا: لا، توسطوا، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد إلا إذا كان هذا الاجتهاد يخالف نصا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة. إذا أجمع العلماء على الأمر لا يجوز لأحد أن يجتهد خلاف الإجماع، لأن الإجماع إما أن يعتمد على دليل ماذا؟ قولي أو دليل سكوتي. إذن الأدلة: الكتاب، السنة، الإجماع، ثم القياس. ونقصد بالقياس قياس العلة وليس قياس الشبه. إذن هل للإمام أن ينقض اجتهاد الآخر؟ من العلماء من قال: نعم، إذا رأى مصلحة بالنسبة لهذه المسائل، يعني رأى أنه حمى مكانا قد يكون هذا المكان لا يصلح فينقض هذا الاجتهاد وينقله إلى غيره، ربما يرى أن هذا المكان قرب إليه الناس وأصبح مكانا ترتع فيه ماذا؟ أنعامهم وماشيتهم، وربما وصل إليه العمرة، فهل يبقي؟ قالوا: لا، للإمام ماذا؟ أن ينقض الاجتهاد بمثل هذا. نعم. لكن لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد تعسفا مجرد أنه يأتي يريد أن يخالف قول فلان، لا، إنما تنقضه لمصلحة. فالإمام الأول اجتهد لمصلحة، فإذا وجدت مصلحة طاغية على المصلحة الأولى فلك أن تعمل بها. قال: وما حماه غيره من الأئمة. قول رسول لا يحمي رسول الله إلا ما فيه مصلحة. نعم. أما قولك حماه، أصلا رسول الله حمى ما يبعد ماذا 90 كيلو مترا، فهذا بعيد. نعم. قال: وما حماه غيره من الأئمة جاز لغيره من الأئمة تغييره في أحد الوجهين، وفي الآخر ليس له ذلك. يقول في أحد الوجهين، إذن هو ليس قولا للإمام أحمد، وإنما قول الأصحاب، أي خرجوه على ماذا؟ وصول الإمام أحمد. وجه يقول له أن يجتهد، ووجه لا. وقلت لكم المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، ولكن الاجتهاد هل ينقض بالاجتهاد؟ نقول نعم، إذا كان هذا الاجتهاد يخالف نصا من كتابنا وسنة وإجماع فإنه ينقض. أما إذا لم يكن فليس للقاضي أو للمجتهد أن ينقض اجتهاد الأول، إلا ماذا؟ لمصلحة ظاهرة. نعم. قال: وفي الآخر ليس له ذلك، لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، ولئلا يتلاعب في الأحكام أيضا، لئلا يتلاعب في الأحكام، لأنه مثلا في باب القضاء كل قاض يأتي يرجع يراجع المسألة التي قبله أحكام القاضي الآخر وينقضه، هذا في إحداثه خلل. نعم. قال: والأول أولى، لأن الاجتهاد في حماها في تلك المدة دون غيرها. شوفوا أيها الأخوة، هناك منهج عند الفقهاء وهو منهج دقيق، إذا وجدت أن الفقيه يضع علامة استفهام فاعلم بأن المسألة فيها خلاف. لما يقول لك: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ افهم من هذا السؤال هل أن المسألة فيها خلاف. ولما يقولون: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ليس معنى هذا أنه يطلب من الكافر أن يقال له صلي وزكي وصم وحج، لا. الله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أبا منثور، هذا لا ينفعهم. لكن المراد، مراد الفقهاء، أن الكافر أيضا إلى جانب كونه يخاطب، يعني يعاقب على كفره، كذلك يعاقب على ترك الصلاة والزكاة وعقوق الوالدين وغير ذلك، يعاقب أيضا عليها. ولذلك يقول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. إذن هنا يخاطبون يعاقبون: ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. هذا هو الكفر، وما قبله إنما هي أمور فرعية مترتبة على الأصل، ومع ذلك يعاقبون عليها. فلما يقول الفقهاء أو الأصوليون: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ معنى المسألة فيها خلاف، بعضهم يقول نعم وبعضهم يقول لا. ولما يقولون الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، معنى هذا أنها الذي يقول هذا مصطلحه أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ولما تجد هل الاجتهاد ينقض بالاجتهاد، فاعلم بأن هذا الفقيه يشير لك إلى الخلاف. وهذا كنت أنبه عليه في بداية المجتهد، لأن صاحبه رحمه الله تعالى كان يشير إلى هذا المعنى كثيرا، وهذه من خصائصه، كان دائما في المسائل التي فيها خلاف يقول هل، فهو يعطي القارئ ماذا؟ ملاحظة أو انتباه أو إشارة ماذا وما إلى أن المسألة فيها خلاف. وهذه من العبارات الجيدة التي يذكرها الفقهاء. قال: لأن الاجتهاد في حماها في تلك المدة دون غيرها، ولهذا ملك الحامي لها تغييرها. ولذلك الحامي الذي يحمي أرضا إذا أحياها يملكها كما مر بنا. قال: وإن أحياه إنسان ملكه. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال: لأن حمى الأئمة اجتهاد، وملك الأرض بإحيائها نص فيقدم على الاجتهاد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يعني يريد أن يوازن بين ما يحميه الأئمة وما يحميه الإنسان بنفسه، بين ما تحميه أنت، فيقول: ما يحميه الإمام قائم على الاجتهاد، وما تحميه أنت فتحجره أيضا لا يعطيك حق التملك. لكن عندما تحيي تلك القطعة المكان تكون ملكت ذلك المكان، فيكون إحياؤك أكثر أقوى من حمى الإمام. لماذا؟ لأن حمى الإمام اجتهادي، وحماك مبني على نص. ما هو النص؟ قوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. إذن أنت تعمل بماذا؟ بحديث رسول الله، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نص. إذن أنت معك نص تتمسك به. فلو جاءك أحد وقال: يا أخي أخرج من هذه الأرض، تقول: أنا أحييتها. ما دليلك؟ قوله عليه الصلاة والسلام، وعملا بسنته قوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب أحكام. صاحب الحمى أولا إن لم يقم بإحيائه هو متحجر، يقال له. هذه عرفنا فيها تفصيل، أنت يبدو اختلط عليك الأمر. هناك أرض تأخذها فتحميها تحجر، هذه لا تكون مالكا لها، فإذا أحييتها ملكت. هنا نوازن بين ما يحميه الإمام وبين ما تحميه أنت، يعني تحييه. ما تحميه أنت لا يكون ليس ملكا له، ولكن إذا أحييته ملكته. وما حماه الإمام يقول المؤلف بالاجتهاد، فلا يملك بهذا مجرد الحمى، لا بد من إحيائه. هذا هو كلام المؤلف. فالأرض التي تحييها تكون ملكا لك. ما دليلك؟ من أحيى أرضا ميتة فهي لك. فأنت متمسك من القصد أن ما يحييه الإنسان أقوى مما يحييه الإمام، مما يحميه الإمام أقصد، مما يحميه الإمام، ويكون باق على ذلك واجتهاد. هذا هو مراد المؤلف. نعم. وبعض العلماء يقول: ما يحميه الإمام أو ما يمنحه الإمام يكون ملكا. نعم.